Yeah. عدو يخطي نورايا ويش تموت كلام قصح مبازق ويباري نحس بيهو بيا ويش تموت طويل قبل حزين طويل قبل حزين على همو صبر ما قدر وما قدر اللي يدخل مواز بسلامه اسمع.